ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فأحمد الله عز وجل أولا أن هيأ لي هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة بعد مدة طويلة من الزمان تغير فيها وجه مصر بفضله عز وجل ومنه وكرمه. خرجنا من عهد كان مليئا بالإرهاب والطغيان والمعاداة لدين الإسلام، وكل هذا محض فضل من الله عز وجل. وقد جئت إليكم والمواضيع تزدحم في ذهني في أي موضوع أتكلم، ثم إن الإمام قرأ هذه الآيات من سورة من أواخر سورة الأحزاب، فعقدت العزم من لحظة أن سمعت هذه الآيات على أن أتكلم عن الأمانة. والكلام عن الأمانة قد وقع مرارا، لكن هذه هي قضية وجودنا، قضية وجودنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أول نقطة أقف عندها قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة. الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، اختلف المفسرون في تعريفها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. يعني مثلا يقول بعض المفسرين الأمانة هي ودائع الناس، ودائع الناس. وبعضهم يقول الأمانة هي الغسل من الحيض والغسل من الجنابة، الأمانة الوضوء، الصيام أمانة، الصيام أمانة، جميع التكاليف الشرعية أمانات. ولذلك أجمل ابن عباس رضي الله عنهما تعريف الأمانة في كلمة واحدة نقلها عنه الإمام القرطبي رحمه الله، قال الأمانة التكليف، التكليف. فقد خلقنا الله عز وجل ليكلفنا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وفي السورة التي سماها باسم الإنسان قال عز من قائل هل أتى على الإنسان؟ ده سؤال موجه إليك. وكما قال القرطبي رحمه الله افتتح الله عز وجل السورة بسؤال لا بد أن تكون الإجابة عليه بنعم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم يا رب، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بدليل تاريخ الميلاد. أنا لي تاريخ ميلاد، قبل تاريخ الميلاد كنت في حكم المعدوم. ستقول كنت جنينا في بطن أمك. طيب قبل تسعة أشهر، قبل تسعة أشهر كنت في حكم العدم، ثم شاء الله عز وجل أن أوجد. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، بعد أن لم يكن شيئا صار شيئا. هل فعل الله عز وجل هذا الأمر عبثا؟ حاشا وكلا. قال تعالى في أواخر سورة المؤمنون، والرفع هنا على الحكاية، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فنحن لم نخلق عبثا ولم نترك سدى هملا. نعود إلى سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبت ليه أي من أجل أن نمتحنه. الابتلاء هو الاختبار والامتحان، ولذلك أعطاك الله عز وجل الأدوات التي تستطيع بها أن تحصل العلوم وأن تميز الخبيث من الطيب. فأنت خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئا. قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أي أعطاكم الأدوات التي يمكنكم أن تحصلوا بها جميع أصناف العلوم، وأن تميزوا بين الخبيث والطيب، وأن تختاروا الطريق الصحيح بعد أن تتبين لكم عواقب الطرق الأخرى ومآل الطريق الصحيح، يعني إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. فجعل لنا السمع والبصر والفؤاد سبحانه وتعالى، وحملنا هذه التكاليف أي الأمانة. الأمانة. ولذلك تلاحظ أن جميع الرسل جاءوا بأصل واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مش دعوة الرسل جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لكن الشرائع مختلفة، فشريعة قوم نوح تختلف عن شريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا وسيد آبائنا أمهاتنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة اللعلات اللي هم إيه؟ إخوة من أب، من أب مشترك وأمهات مختلفة، واخد بالك؟ فنحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الأصل الأب واحد، والأصل كذلك أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ديننا واحد، هذا هو الأصل، وإن اختلفت بعد ذلك الأمهات، يعني الشرائع. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. طيب، يبقى إذن الأمانة هي التكليف. فأنت مكلف من لحظة أن يكتمل عقلك، فأنت مكلف. روى الخمسة إلا الترمذي عن عائشة، والخمسة إلا النسائي عن علي بن أبي طالب، وأحمد وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وفي لفظ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى المجنون ليس مكلفا، الصبي ليس مكلفا حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، وهكذا. فالله تبارك وتعالى حملنا هذه الأمانة التي هي التكاليف، وجعل العقل مناط التكليف. مش انت بتسمع العبارة دي؟ العقل مناط التكليف. فالعقل إذا طرأت عليه آفة من الآفات خلاص لم يعد الإنسان مكلفا حتى يسترد عقله مرة أخرى. إن نام فالنائم مرفوع عنه القلم لأن هذا ليس بيده، وهكذا. طيب، ربنا سبحانه وتعالى حمل الإنسان الأمانة على جهة الابتلاء والامتحان. ربنا يبارك لك ويرضى عنا وعنا، جزاكم الله خيرا. على جهة الابتلاء والامتحان، والناس بإزاء هذه الأمانة، وانت تلاحظ هذا في الواقع العملي الذي تعيشه، ينقسمون تجاه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قوم يريدون أن يحملوا الأمانة أو حملوا الأمانة فعلا ظاهرا وباطنا، هؤلاء أهل الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. حاربوا في سبيل ذلك وتحملوا من الأذى ما تحملوا، لكن لم يتخلوا عن هذه الأمانة، عن هذه الأمانة أبدا. نسأل الله عز وجل مرة ثانية أن يجعلنا منهم. هؤلاء هم أهل الإيمان. وناس تركوا الأمانة وكفروا بها ظاهرا وباطنا، هؤلاء هم أهل الشرك. وناس تظاهروا بحمل الأمانة في الظاهر لكنهم كفروا بها في الباطن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فهؤلاء هذا الصنف، صنف المنافقين الذين تظاهروا بحمل الأمانة لكنهم يعادون هذه الأمانة ويكيدون لها ويكرهونها ويكرهون أهلها. ولذلك قال الله عز وجل بعد أن ذكر أنه حمل الإنسان الأمانة ليعذبه، اللام هنا لام الإيه؟ التعليل. حمل الإنسان الأمانة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين منهج حمل الأمانة المذكورة في آخر سورة الأحزاب، منهج حملها على الوجه الذي يرضي ربنا ومليكنا ذكر في أول هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا هو المنهج الذي ينبغي للمكلف أن يسير عليه إذا ما أراد أن يلقى الله عز وجل وقد حمل الأمانة على وفق الطريقة التي يرضاها عز وجل ولا يرضى غيرها. يا أيها النبي اتق الله، هذا مفتاح كل خير، تقوى الله. وتقوى الله هي خوف من الله يدفع الإنسان إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا تعريف التقوى دائر على هذا المعنى. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، في نفس المعنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التعريف لأنه من أجود ما يكون. اشتمل هذا التعريف على الطاعة، أداء الطاعات واجتناب المحرمات، أن تترك معصية الله، أن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله، على نور من الله. يعني لابد من الاتباع، وهذا احد شرطي العمل الصالح. ترجو ثواب الله، تخاف عقاب الله، اشتمل على امرين. الامر الاول الرجاء والخوف، والانسان ينبغي ان يكون بين هذين الامرين دائما، الخوف والرجاء. ادعوه خوفا وطمعا سبحانه وتعالى. وكذلك اشتمل على النية، ترجو ثواب الله، تخاف عقاب الله. فلذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله هذا التعريف. يبقى إذن خوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الله مفتاح النجاة. ولذلك يقول تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، خافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخوف من الله عز وجل هو مفتاح كل خير. يا أيها النبي اتق الله. وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تقي؟ حاشا لله، ده هو سيد المتقين صلوات الله وسلامه عليه، ولا يمكن لأحد من البشر أن يرقى إلى مرتبته أبدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المعنى إيه؟ أحد معنيين كما قال المفسرون. يا أيها النبي اتق الله، أي داوم على تقوى الله. والمعنى الآخر وهو الأقرب، يا أيها النبي اتق الله، أن الخطاب إن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه بلغ الدرجة العليا في التقوى، فكأن هذا الخطاب موجه إلى أمته في شخصه صلوات الله وسلامه عليه. إن كان إمام المتقين مأمورا بالتقوى، فلأن يؤمر بها، أن تؤمر بها عموم الأمة من باب الأولى والأحرى. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. الأنبياء معصومون من الشرك بالإجماع، معصومون من الشرك بالإجماع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر للأمة، تقوى الله عز وجل. ولعلكم تتذكرون الآيات التي استفتحت بها الدرس والتي اشتملت عليها خطبة الحاجة، الوريد عن ابن مسعود بالإسناد الصحيح رضي الله تعالى عن ابن مسعود، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها النبي اتق الله، أدي نمرة واحد، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لا تطع الكافرين والمنافقين لأن هؤلاء أعداء الأمانة. وقد قال الله عز وجل في آخر سورة الإنسان إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، مش هذه الأمانة؟ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال بعد آية إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فكيف تطيع أعداء الأمانة؟ طب من بيحذرك؟ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وربنا حذرنا من هذا، قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الكافر لا يؤمن بالساعة، ولا المنافق يؤمن بالساعة أيضا. خلاص، أمال تعمل إيه؟ تلازم أهل الإيمان واصبر نفسك مع الذين، بل تقرأ السورة دي كل جمعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى لا تطع الكافرين والمنافقين. كويس، لا كويس، الله يبارك. لا تطع الكافرين والمنافقين. وما نعمل، إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل أوامره ونواهيه وأقداره تشتمل على الحكمة البالغة، هو الحكيم. وهل يصدر من الحكيم إلا الأمور التي تشتمل على غاية الحكمة سبحانه وتعالى؟ إن الله كان عليما حكيما. الله عز وجل يضر، يعلم ما يضر الإنسان وما يصلحه، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما دام الله عز وجل يعلمك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لابد أن تأتي الأوامر والنواهي موافقة لعلمه تبارك وتعالى، لأنه الملك الحق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، وإنما هو الملك الحق لأن له الكمال في العلم والكمال في القدرة والكمال في الحكمة. له الكمال في العلم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحن علومنا كانت مسبوقة بجهل، لكن علم الله عز وجل ليس مسبوقا بجهل. علومنا يتطرق إليها النسيان، وليس علم ربنا عز وجل كذلك. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وله الكمال في القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن، حرفين اتنين بس فيكون. وهو الحكيم سبحانه وتعالى، فهو الملك الحق. يبقى لما يقول لك لا تطع الكافرين والمنافقين، ما تقولش لا برضو ما احنا هنطيعهم ونمشي معهم شوية، لا ما ينفعش تعمل كده. عايز تعمل كده ليه؟ لدنيا يا ويلك، لآخرة عشان تنصر الدين يا ويلك برضو. لا ينال نصر الله عز وجل بهذه الطرق المنحرفة المعوجة. واستمع إلى قوله تعالى: وإن كادوا، تموجه للرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه. هذه الآية في سورة إيه يا أخوانا؟ الإسراء. وسورة الإسراء مكية أم مدنية؟ مكية. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هيصحبوك ويحبوك جدا، هيحبوك كل ما تسيب حاجة من الدين هيحبوك أكتر. لكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل هذا لدنيا أم لآخرة؟ لآخرة، لنصرة الدين. فبين الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن الدين لا ينصر بهذه الطريقة أبدا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى أيضا في سورة هود، وهي سورة مكية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. والركون هو الميل القليل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا، يعني قليل القليل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يبقى أنت قدامك أمر الله عز وجل ومنهجه، وأمامك منهج الكافرين والمنافقين. والله عز وجل يقول: إن أردت أن تحمل الأمانة بالصورة التي أرضاها لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك سبحانه وتعالى. يبقى النجاة يا أخوانا في اتباع الإيه؟ في اتباع الوحي المنزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام. الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة عن إيه؟ ها؟ القرآن والسنة. ما الدليل؟ ما هو طلبت فيكم ما إن تمسكتم به أن تلاحظ أنني قلت إن الأمانة هي القرآن، لأن القرآن دل على حجية السنة، ثم إن القرآن والسنة دل على حجية الإجماع. خدت بال سيادتك؟ قال الله تعالى في سورة الجمعة مثلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كم حاجة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال في تعلم الإيه؟ الكتاب والحكمة، مش كده؟ طيب الكتاب منزل هو القرآن، الحكمة ما نعرفش هي إيه بالضبط لحد دلوقتي، لكن الحكمة أيضا منزلة. قال تعالى في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طيب الحكمة عبارة عن إيه؟ قال الشافعي وهو ينقل عن السلف الصالح في كتاب الرسالة: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. ليه؟ قال لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الله هي القرآن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله اللي هي القرآن والحكمة. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن، وهي التي سماها السنة صلوات الله وسلامه عليه. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. مش أنت بتقف تقول اهدنا الصراط المستقيم كم مرة في اليوم عن أقل؟ 17 مرة بعدد ركعات الفريضة، مش كده؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حاجة كده يا جماعة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم. يهدي إلى صراط المستقيم، هو جاءنا بالكتاب والسنة. يبقى إذن الصراط المستقيم يتمثل في اتباع الوحي الذي هو عبارة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا الإنسان إن ترك طاعة الكافرين والمنافقين وأراد أن يتبع الوحي المنزل من عند ربه عز وجل ستنقلب عليه الدنيا. وانت شايف احنا بنتكلم كلام نظري، شوف برامج التوك شو، شوفها، هتقطعوا يد السارق، هتمنعوا الخمر، هتمنعوا البكيني، حرب ضروس على الإسلام وعلى الإسلاميين. وأنا ما أحب أن أقول إسلاميين، الشعب المصري 95% منه مسلمين، كلنا مسلمون الحمد لله تبارك وتعالى. حرب شعواء، تقلب القناة تلاقي في حريق، يريدون أن يشعلوا حريقا في الإسلاميين وفي البلد كله، والشعب ساكت، الشعب قاعد ساكت بيراقب، الميديا كلها شغالة من إذاعة وتلفزيون وصحافة والشعب ساكت. أول ما قالوا له تعالى عشان تنتخب، انتخب الإسلاميين. يعني كأنه لم يعبأ، مش كأنه، هو لم يعبأ فعلا بهذا، لأن الإسلام دين رب العالمين. وأي إنسان مسلم خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يطيب له أبدا. فأنت لو أتيت بأفسق الفسقة الذين لا يفيقون من السكر ولا من المخدرات وقلت له سب الله عز وجل أو إن غير المسلمين فعلوا كذا، تجدوه على استعداد أن يضحي بنفسه وأن يبذل دمه في سبيل الدين. الكلام ده نظري ولا حقيقي واقعي؟ حقيقة واقعة. خدت بال سيادتك؟ فأنت حين تقول أنا سأتبع الوحي ستنقلب عليك الدنيا. تتذكرون حديث عائشة في بدء الوحي رضي الله عنها لما ذهبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن خديجة إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليه ما رأى، فقال ورقة بن نوفل: سبوح سبوح، قدوس قدوس، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، جذعا يعني شابا قويا، ليتني حيا، يعني ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. شايف السنة؟ ورقة بن نوفل وكان امرأة نصرانية لكنه أسلم في هذا الموضع، لأنه آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وتملى أن لو كان حيا لينصره حين يخرجه قومه، وقد أخرجه قومه بالفعل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني إيه؟ يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طيب، ده في أول البعثة يا جماعة، واخدين بالكم؟ في آخر مدته بمكة عليه الصلاة والسلام أتاه الأنصار في بيعة العقبة الثانية، ودار هذا الحوار. هذا الحوار رواه الإمام أحمد والحاكم بالإسناد الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جلسنا معشر الأنصار نتذاكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضنا لبعض: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه، يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف. وروى أبو يعلى بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه. ده مرسل صحابي طبعا، لأن أنس أنصاري، هذا مرسل صحابي يعني سمع هذا الحديث من أحد المهاجرين رضي الله عنهم جميعا. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، موسم الحج، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء. ماذا قدم لهم؟ الجنة. هذه هي البضاعة التي ينادي عليها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. السمع والطاعة في الإيه؟ في النشاط والكسل، يعني ما تنتقيش من شريعة ربنا، التكليف الذي تنشط نفسك إليه عليك أن تؤديه، والذي لا تنشط نفسك إليه عليك أن تحملها على أن تؤديه، والنفقة في العسر واليسر إلى آخره. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان أصغر واحد جابر، وبعدين يليه في الصغر أسعد بن زرارة. شوف بقى هذا الشاب الصغير، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رويدا أهل يثرب، رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم وأنت عضكم السيوف. ما ليه؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الصورة دي صورة العنكبوت، صورة ايه؟ مش مكية؟ يعني دي البداية، بتبقى انت عارف الطريق الايمان ده لن تترك. ويمر ابتلاء ويأتي ابتلاء، يمر هذا الابتلاء ويأتي ابتلاء، تظل تبتلى حتى تلقى ربك عز وجل. لازم انت عارف كده. وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي رواية تبصرون على هذا، يعني عارفين عاقبة الطريق، فخذوه وأجركم على الله، دي تبقى حاجة عظيمة. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، يبقى سبوه. فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا أمط عنا بيدك أسعد، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا إلى آخر الحديث. فده محل الشاهد، أن الإنسان ما دام قرر أن يسلك الصراط المستقيم، والشيطان يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهناك شيطان إنس وشيطان جن، مش كده ولا إيه؟ ها قول كده دليل. كذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى هو الشيطان الجن بيحرش بيك أيضا شيطان الإنس، هو عمال يوسوس لك ويخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا عم الشيخ انت مالك لا تستقيم على امري، يقول لك انا عندي اولاد عايز اربيهم. الله الله الله الله، هو انت اللي بتربي الاولاد؟ ده ربنا هو اللي بيربيك وبيربيهم. وانت كما قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وليقولوا قولا سديدا. والإنسان بصلاحه، صلاحه هذا يحمي أبناءه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ربنا أمرني بهذا. يبقى تصور أن هذين الغلامين اليتيمين الموجودين في بلدة خبيثة جدا أبت أن تضيف ضيفين، أبوا أن يضيفهما. يعني ممكن تشوفه الطنش لك الرجل يقول لك والله بس اديني أكل شاية حاجة أو أشرب حاجة، تقوم تقول له لا، تقفل الباب في وشه وتمشي قرية بأكملها. لا تستطيع أن تضيف رجلين. لو هذه القرية وقعت على كنز هذين الغلامين اليتيمين يبقى ضاع الكنز. لكن لما كان أبوهما صالحا، وقد قال بعض السلف المربي الأب الجد السابع، والجد السابع الأب السابع من أبو الأب السابع يسمى أبا. قال الله تعالى يا بني آدم يا بني آدم. وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما فر المسلمون في أول الأمر أنا النبي لا كذب، أنا ابن مين؟ عبد المطلب. وعبد المطلب جده الإيه؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب جده صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بال سيادتك؟ يبقى ده المنهج. إن كنت خايف على الأولاد تتقي الله وتقول قولا سديدا. وبعدين شو بقى؟ وكان أبوهما صالحا. سعيد بن المسيب رحمه الله رزق بغلام. سعيد بن المسيب سيد التابعين على الإطلاق، كما قال علي بن المديني شيخ البخاري، قال سعيد بن المسيب عندي سيد التابعين على الإطلاق. سعيد بن المسيب لما رزق بغلام كان يناجيه وهو في المهد، يقول له أي بني إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، ثم يتلو قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فإذا أنت إن اتبعت الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى وتركت طاعة الكافرين والمنافقين، احنا كل اللي احنا بنعمله ده عشان عايزين ايه؟ صدق دي عايزين نطبق شريعة ربنا، شريعة ربنا خالقنا وخالق كل شيء، الذي يرزقنا مميتنا. قال أفرأيتم، مش دي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها عليه السلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي تكفل بمصالح الدنيا والآخرة، الذي خلقني، هذه البداية، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه الآخرة أيضا. والحديث معروف الذي أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أدي الهداية هي، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أنتم عارفين بقيت الحديث. فالله عز وجل الذي يملك خيري الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تصور أننا نكافح ناسا المفترض فيهم أنهم مسلمون، ويجلس بكل بجاحة ويقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ويكره شريعة الله عز وجل ويظن مع ذلك أنه مسلم، وإنما أتي من قبل جهله بالشريعة وكرهه لها، والإنسان عدو ما يكره. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. أما سمعتم رجلا كبيرا في السن المفروض أنه من النخبة لما سئل عن قطع اليد، يد السارق، قال: والله الإسلام مبني على 5، عايزين تخليها 6. شفت الجهل بالغ أي مدى؟ الرجل لا يعرف ما يقول. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ أنك لن تعبد إلا الله. فما معنى العبادة؟ الطاعة المطلقة لله عز وجل، فيدخل فيها إقامة الحدود وتحريم الربا وإقامة الصلاة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام، كل ده داخل، وخبال حضرتك كل التكاليف الشرعية داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن أنت لما تقول الطاعة المطلقة لله عز وجل، طيب ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد مني حتى أطيعه فيه؟ من أين أعرف هذا؟ من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان محل الشاهد أن الإنسان إن أراد أن يتبع الوحي وأن يترك طاعة الكافرين والمنافقين، شوف النهاردة عمال يقول لك لا، لابد المجلس الشعبي يكون مجلس متوافق متوازن، لابد للجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور أن تكون متوافقة وأن تكون متجانسة تمثل فيها جميع أطياف المجتمع، كل ده تحايل على تطبيق شريعة الرب عز وجل. والراجل يعلم ببجاحة أن احنا أمامنا تحدي كبير جدا، الوقيعة بين الإسلاميين حتى لا ينفردوا بالقرار، لو أنهم انفردوا بالقرار يبقى هيجي الدستور إيه؟ دستورا إسلاميا. الذين يقولون هذا ليس بطرس ولا جرجس ولا غير، لا، ده أحمد ومحمد ومحمود وحسين وحسن، واخد بال سيادتك؟ هؤلاء المنافقون والعياذ بالله. فالحاصل أن الإنسان إن قرر أن يستقيم على منهج الله وأن يتبع الوحي لابد أن يتعرض للابتلاء، الابتلاء هو الامتحان. طب الابتلاء ده ممكن يكون بالشر، ومن الممكن أن يكون بالخير. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. يجي بقى شيطان الإنس قد يشتريه بالمال، يشتري. أما رأيتم ذلك الرجل الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب وله تلاميذ كثر ومعه أعلى إسناد إلى الشيخ الحصري رحمه الله، اشتراه الملياردير النصراني بماله وصار بوقا له والعياذ بالله. وهذا الشاب نسأل الله السلامة والعافية ذهب إلى الكنيسة فصلب له البابا شنودة على جبينه، فأرسلوا إليه على صفحته، يعني هل حصلت لك البركة بهذا التصليب من البابا شنودة؟ فأجاب قائلا: أولا ده ما اسموش البابا شنودة، اسمه قداسة البابا شنودة. ثانيا حصلت البركات والخيرات وكذا وكذا. وطلع في التلفزيون بعد كده يقول لك الجماعة المشايخ اللي عمالين يطلعوهم في الفضائيات دول عمالين يكفروا في المسيحيين. كفروا المسيحيين؟ ده انت كنت بتقرأ كتاب ربنا، ده انت حافظ الكتاب عن ظهر قلب، ايه المصيبة دي اللي حصل؟ المال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال. يبقى لازم تعمل وتعمل وتعمل طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حديث ابن عباس الذي نحفظه جميعا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا لو مات على كده يدخل الجنة، تصدق؟ ويمسي كافرا لو مات على كده يخلد في النار أبدا الآبدين، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من أعراض الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شوف اللي أنا بقول لك، عمالين مطلعين مشايخ بيكفروا المسيحيين، كفروا المسيحيين؟ هم مش كفار ولا ايه؟ دي مصيبة سودة. ده انت حافظ القرآن عن ظهر القلب، نقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه من الآيات؟ نقول ايه؟ وبعدين المصيبة الكبرى يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام صار حاكما لأن الصحابة انتخبوه. الصحابة انتخبوا النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك صار حاكما لأمة الإسلام. تصدق الكلام ده وتتصوره؟ من واحد معه أعلى الإسناد، نسأل الله السلامة والعافية. ابتلاءات، والابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالإيه؟ بالشر، بالشر. فإذا الإنسان يحتاج في سلوك هذا الطريق إلى التوكل على الله عز وجل، وتوكل على الله وكفى بالله إيه؟ وكيلا. أنت ضعيف بنفسك، لا حول ولا قوة لك إلا به عز وجل، وهو الذي قال بيّن لنا أن الأمر بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على العبادة، وبغير معونة الله عز وجل لن تستطيع أن تفعل شيئا. أنت قاعد في الدرس زي دلوقتي سايب مصالح أو راحة أو كذا أو كذا، ليه؟ تبتغي بهذا فضل الله، رضوان الله عز وجل. طيب من الذي وفقك لهذا؟ هو سبحانه وتعالى. صرف آخرين، الصلاة العشاء مضت أو صلاة المغرب التي مضت زادت ناسا درجة ورفعة عند الله، وهم الذين أعانهم الله على أداء هذه الصلاة، وزادت ناسا بعدا عن الله وسحقا والعياذ بالله أبعدهم الله عن الصلاة ولم يعنهم. وكل عمل من أعمال هكذا على هذا الإيه؟ المنوال. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ليه؟ أنت محتاج أن ربنا ياخد بإيدك، لأن الغيب أنت تعرف بعد لحظة واحدة ممكن إيه يحصل، بعد لحظة واحدة فقط ممكن إيه يحصل. شوف حبيب العدل لما وقف في الكنيسة في يوم 25 يناير في القاعة التي يحاكم فيها الآن، ده غرائب تصاريف الله عز وجل، وقف لابس البدلة والكرافتة ومتهيئ وبيبتسم وبيقول إن فجر كنيسة القديسين جيش الإسلام في غزة، يعني بيحرش بين مسلمي غزة وبين اليهود بين إسرائيل. تصور دي. وطبعا ده كيد، ده كيد وواقيعة، وهو غافل تماما هو ورئيسه عما سيحدث لهما بعد ساعات. ده كانت ساعات، ساعات يا اخوانا. رئيسه الذي كان يطلق عليه حكيم العرب مرمي الآن، ما يعني حتى إن لم يعدم، أنا لا يهمني أن يعدم أو لا يعدم، هو مات خلاص، مات منتهد. لكن لابد من إيه؟ من القضاء على جذور نظامه، من القضاء على جذور النظام. حبيب العبد إلى أن أخذ كم سنة يا أخوانا؟ 12 سنة. الرجل سنه كم سنة؟ 72 سنة. 72 سنة هو أدخلنا السجون بلا ذنب ارتكبناه، والإنسان إلا أننا أردنا أن نستقيم على أمر الله لا رفعنا سلاح ولا قلنا أي شيء. فالإنسان إذا دخل السجن في سبيل الله يعاني من الله عز وجل، وربنا يلطف به، يحيطه باللطف ويصبره ويدبره وما إلى ذلك. لكن ده سيعاني على إيه؟ ده قاتل سفاح أثيم، يعني سفاك دماء، وهو في سن 72. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة ده يا أخوانا، يعني أقولي بس نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومع ذلك الواحد بيتمنى لهؤلاء الذين كانوا يتمنون أن يفتنون عن ديننا، والله أتمنى لهم التوبة، فإن عذاب الله عز وجل لا يحتمله أحد ولا يتصوره أحد. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والله أتمنى لو أنهم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل، لكن الهداية بيد الله عز وجل، وهذا ما نرجوه. يبقى أنت تحتاج إلى توكل على الله عز وجل أن تسند الأمور إليه. شوف الآية دي في آخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وإيه وتوكل عليه. ما دام ليه غيب السماوات والأرض وأنت متغني ماشي في الدنيا متغني، ما تعرفش بعد لحظة واحدة حصل إيه. هل تسلم قيادك لواحد متغني زيك وأنت بتعدي الشارع، شارع رمسيس، هتضيعوا انتوا الاثنين تحت عجل السيارات؟ لازم تسلم قيادك لمين بقى؟ لرب العالمين الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فاعبده وتوكل عليه. والتوكل على الله انما يكون باربعه امور. انا طولت عليكم، كل حاجه فاضلين 10 دقائق ونتم ساعه ونقفل على كده وخلاص. الله يبارك لك. التوكل على الله انما يكون باربعه امور. اول امر ايه هو؟ هو انت لما بتروح توكل واحد في بيع سياره عشان انت مسافر مثلا، او في بيع ارض، او شراء سياره او شراء ارض، بتختار اي واحد؟ بتختار واحد تثق فيه عشان ما يغرقكش، عشان ما يسمسرش من وراه، واحد امين. طب لكن ممكن تختار الامين وهو يكون احمق لا خبره له، يضيع لك الدنيا، يبيع لك السيارة بنص ثمنها. يبقى لابد أن يكون خبيرا. أنت بتتحرى في الوكيل الذي ستسند إليه أمر بيع سيارة أو أرض أو بيت أو ما إلى ذلك. فما ظنك بالوكيل الذي ستسند إليه جميع أمورك، عظيمها وحقيرها، عظيمها وحقيرها؟ لابد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته. فأنا تعالى هو الغني، لماذا يظلمك ولا يحتاج إليك؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فهو الخبير سبحانه وتعالى، الخبير الحكيم اللطيف، جميع الأسماء بقى. التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعرف على الوكيل. نمرة 2: إيمان جازم ومطلق بالقدر. إيمان بالقدر. لازم يا أخوانا تدرب نفسك على هذا، أن أنت طول ما أنت ماشي تبقى أنت معتبر نفسك أنك تحت سماء الله وعلى أرض الله، والله عز وجل من فوقك ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فهذه الأرض لها ملك، مالك حق. أنا قلنا الملك الكمال في العلم، الكمال في القدرة، الكمال في الحكمة. لن يصيبك إلا ما قدره، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. دي أسباب، أسباب لتحصيل القدر أو لتحقيق القدر. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، في رواية الترمذي من حديث ابن عباس، رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مكتوب. مما تخاف؟ تخاف من الله عز وجل أن يظلمك، والعدل أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعذبك ليه؟ هو الرحيم، كتب كتابا عنده وضعه عنده فوق العرش، أن رحمته غلبت، وفي لفظ سبقت غضبه سبحانه وتعالى، رحمته سبقت غضبه. فمما تخاف؟ شوف هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له 10 حسنات كاملة، فإن عملها كتبت له صحح لي بقى كتبت له سيئة واحدة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى جل شأنه. فإيمان جازم بالقدر، أي حاجة أي شيء، يعني الإزازة اللي وقعت دلوقتي، الكوباية اللي اتهزت وقع منها شوية شاي على هذا المنديل، والله هذا مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. كل شيء تلاقي ورقة هبت كده، كلب معدي الشارع، طب كلب رايح فين؟ ما انت الناحية دي بتعرض نفسك للخطر والعربيات تدوسك، رايح الناحية دي تعمل ايه مصلحتك؟ ان انت راح تأديها على الرصيف الثاني. قدر ربنا قدر له هذا، وقد يصدم ويموت وقد لا يصدم، صح ولا مش صح؟ كل دي اقدار يقدرها مالك الكون سبحانه وتعالى. يبقى انت لازم تبقى ماشي وانت عارف ان الارض دي لها مالك حق فوق 7 سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه يدبر الامر وهو القاهر فوق عباده، يبقى ده لن يعيقك، والحاله كذلك لن يعيقك عن اتباع المنهج الرباني السماوي. ضرب الله عز وجل في هذه الصوره، سوره الاحزاب، مثالا لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون والمشركون يعلمون أنه على الحق، لكنهم لا يريدون اتباع الحق. واحد يقول يعلمون أنه على الحق منين؟ الله، أنتوا ناسين؟ قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فقال: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، فعم وخص حتى اجتمعوا إليه، ومن لم يستطع أن يأتيه أرسل رسولا ليستطلع الخبر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم، يعني وراء الجبل ده، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب لعنة الله عليه وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المثل. فهؤلاء كانوا يعرفون الحق وجحدوا بها. شوف قوم فرعون هم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والجحود بيكون بالإيه؟ بالقلب ولا باللسان؟ باللسان. قلب إزاي؟ أنا أنت قلبك لا تعرف إن أنا محمد عبد المقصود، تقدر تقول لا ده الشيخ محمد حسن؟ تستطيع تقول ده بلسانك، لكن هذه الحقيقة التي استقرت في قلبك لا سبيل إلى دفعها من القلب، لا سبيل. ولذلك يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى الجحود هنا بالإيه؟ بالقول. الجحود بالقول. وانت عارف يا ابن المغيرة قال: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى. والحديث رواه الحاكم بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال أبو جهل: فإنهم لن يقبلوا منك حتى تقول فيه. فقال: إذن دعني أفكر. ونزل بقى صوت المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إيه إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. المجرم ويعلم الحق، يعلم الحق. فشو بقى حيي بن أخطب قلب شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوه في 10,000، والنبي عليه السلام وأصحابه يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة، أزمة اقتصادية. مش يجي علي لك عايزين ناكل، تاكل ايه؟ مش تحرر ارادتك الاول وتأمن مستقبل اولادك في هذا البلد وهتاكل مع ذلك. شوف الصحابة، انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين بيصف الحالة، يقول: كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير، ملء كفين من شعير، وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهن، سنخة يعني متزنخة، دهن معفن، صار شكله عامل ازاي، توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ده طعامهم. تصدق دي سيد النبي عليه السلام كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، ربط الحجر على بطنه من الجوع وهو يحفر الخندق، ربط الحجر على بطنه من الجوع، ومع ذلك يرى أصحابه فيبتئس لهم، كما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، يعني لم يكن ملكا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، واقف يحفر يعني مختار العمل الأشق، ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. في كتاب المغازي من حديث أنس أجابه الصحابة قائلين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، يعني لا تبتئس يا رسول الله مما نحن فيه. اللهم، يعني هو بيصبروا بيقولوا يا جماعة العيش ليس عيش الدنيا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين، يعني أعطهم العيش الحق. هم قالوا: لا لا لا لا تبتئس علينا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. كانت هذه حالهم. جابر بن عبد الله لما رآه ربط الحجر على بطنه من الجوع لم يطق، ذهب إلى زوجه فوجد عندها عناقا، العناق إلى المعزة الصغيرة، وصاعا من شعير، فقالت بخيه: وسأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه مع رجل أو رجلين، يعني هجيب النبي عليه السلام وواحد أو اثنين كده عشان نعرف ناكل بقى وإيه ويشبع النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي عليه السلام ودعاه إلى الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة، فأسرع جابر رضي الله تعالى عنه إلى امرأته فقال: افتضحنا يا امرأة، أتانا بخلق كثير على شاة وصاع من شعير، صلوات الله وسلامه عليه. كانت امرأته لبيبة فقالت: هل أخبرته بما عندنا؟ قال: نعم. قالت: فلا إذن، لا لا ما تحملش هم. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقطع في اللحم ويشغل البرمة ويطلع في الخبز الشعير ويوكل الناس إلى أن شبع القوم جميعا، وأكل هو كذلك، وقاموا واللحم كما هو والخبز كما هو. لكن أنا محل الشاهد، طبعا دي معجزة من معجزات النبي عليه السلام، لكن محل الشاهد في القصة دي إيه؟ لم يستأثر لنفسه بالطعام، بل كان آكل القوم. وتعرفين حديث اللبن، اللبن الحليب الذي أتاه هدية، وكان أبو هريرة يعني جائعا جوعا شديدا، خرج يلتمس الطعام لكن يستحي أن يسأل الناس طعاما، فيسألهم عن سؤال في الشرع لا يفطنون إليه، لكن من الذي فطن إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التربية بقى، أتته هدية من لبن صلاة الله وسلامه عليه، فقال: يا أبا هرز، اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم. قال أبو هريرة: أهل الصفة؟ في نفسه بقى: قلت لنفسي أهل الصفة، وماذا أفعل هذا في أهل الصفة؟ كنت أحق به. فذهب فدعا إلى الصفة، قال أسقي يا أبا هريرة يا أبا هر. أعد يسقيهم واحد واحد حد مش شبه خالص. فقال له صلى الله عليه وسلم اشرب أبا هر فشرب. ثم قال اشرب أبا هر فشرب، اشرب أبا هر حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. خلاص شبعت. قال ناولنيك. فشرب الفضلة صلوات الله وسلامه عليه. مش أول واحد يجي الشيخ يروح عزوها من العزائم يحط اللحمة كلها قدامه، كما ينفعش. ولو الشيخ عمله معاه كده لابد أن يواسي الحاضرين وأن يوزع عليهم وأن لا يستأثر لنفسه إن أردنا اتباع الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، أو يعمل يقعد الناس كلها كده ويروح مقعد المشايخ على ترابيزة لوحدهم أو على صينية لوحدهم يحط فيها بقى. لا لا، كان ده ينفعش خالص. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المهم أن المشركين أتوا 10,000 وحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق بمشورة من سلمان الفارسي. وبعدين إيه؟ كان قد عاهد اليهود على أن على حماية عوالي المدينة، وخرج من المدينة لملاقاة المشركين، ولم يترك في المدينة إلا النساء والأطفال والشيوخ. واخد بالك يعني الجبهة الداخلية عبارة عن إيه؟ نساء أطفال شيوخ. لما جاء المشركون وفي أزمة اقتصادية هي، يا خبر أبيض، نقض اليهود العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ظهره كشف. ومين اللي في الجبهة الداخلية؟ النساء والأطفال والشيوخ. ثم انسحب المنافقون. شوف الظروف عاملة ازاي. والله شوف وصف ربنا، قال هنالك ابتلي المؤمنون وايه؟ زلزلوا، بس زلزالا شديدا، مفعول المطلق للتوكيد، وزلزلوا زلزالا شديدا. لما حصل الضغط ده كده نضح كل اناء بما فيه، وده ابتلاء، ابتلاء. فظهر المؤمن الحقيقي من المنافق. شوف اقوال المؤمنين واقوال المنافقين وافعال المؤمنين وافعال المنافقين، قارن بينها كده. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. شوف قله الادب والوقاحه مع ربنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، حتى قال قائلهم لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع احدنا ان يقوم من مكانه لقضاء حاجته. شوف قله الادب. شوف بقى المؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيه؟ إيمانا وتسليما، إيمانا وتسليما. طب شوف الأفعال، المنافقين عملوا إيه؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. شوف بعدها الآية يقول إيه؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لكن هو المنافق كده، إذا عاهد إيه؟ غدر. إذا عاهد غدر. تركوه وهو في هذه المحنة عليه الصلاة والسلام، ورغبوا بأنفسهم عن نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. إن الله إنا إليه راجعون. المؤمنون بقى، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول نقضوا العهد مع الله، غدروا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم ايه؟ من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خلاص اتفضح المنافقون ونجح المؤمنون في الامتحان، انتهى الامتحان. ويضرب جرس ايه؟ انتهى الامتحان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وحصل قتال؟ لم يحدث قتال، لكن ربنا بيضيق يضيق يضيق لحد ما ينكشف كل واحد قدام نفسه اولا، قبل ان ينكشف امام الناس امام نفسه، ليعالج ويداوي وما الى ذلك. يشوف المحنه السابقه ماذا فعل فيها، وهل باع شيئا من دينه، هل تعامل مع امن الدوله بطريقه لا ترضي الرب عز وجل. يشوف ويعالج ويحاول يرجع ويستغفر ويقوم نفسه وما إلى ذلك. استعدادا للفتنة التي تلي هذا الأمر. فشوف يا جماعة هذه الصورة اللي هي الصورة التي تحدثت عن الأمانة. يعني الأمانة دي عرفناها من طريق مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك من يعني من العجب أن تجد احتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة اجتمعت له من آيات الحفاوة ما لم يجتمع ما لم تجتمع في صورة أخرى. قال الله تعالى يا أيها النبي، مش ده تكريم لي؟ تكريم لي يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن إيه رسول الله وخاتم النبيين صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. إن الله وملائكته، شوف ده الكون كله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. طيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل؟ إن قال لا يجوز لك أن تختار بين قوله وقول غيره، لما يقول لا كما يقول هذا الهلالي، لا. قال الله تعالى وما كان لمؤمن، في نفس الصورة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده في الأقوال مش كده؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا. طب وفي الأفعال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جماع كل ذلك في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلاة الله وسلامه عليه. يعني أولى من أنفسهم كما قال المفسرون، يعني ينبغي أن يكون حكمه فيك وفي زوجك وفي ولدك وفي مالك وفي جيرانك وأرحامك وفي كل شيء سابقا على حكمك أنت في هذا الأمر، سابقا على حكمك أنت في هذا الأمر. وانت تخاف من إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أن يوقعكم في أي عنت، لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سواك، خاف أن يمثل مشقة فلم يأمر. صلى الناس خلفه في الليلة الأولى من رمضان، صلى وراءه رجل أو رجلان أو يعني عدد من الرجال. في الليلة التالية كثر الجمع، في الليلة التي تليها الثالثة امتلأ المسجد عن بكرة أبيه فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. فلما خرج إليهم قال أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، أنا كنت عارف أن أنتم قاعدين ومالين المسجد، لكني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم فامتنع عن الخروج صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيه رؤوف رحيم. قارن بين الآيات دي وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، النبي عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم وهؤلاء ودوا ما عنتم، النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم وهؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا الخير كل الخير، ونحن على وشك الدخول في شهر ربيع الأول وهو الشهر الذي يحتفلون فيه بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع. لكن أنا أقول لك، واحد مرة بيقول لي أنتوا أصلكم بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت له يا راجل أنت راجل أنت بتكفرني، الذي لا يحب رسول كافر. وبعدين أنت تريد أن تقول أو أن تزعم أنك تحب الرسول أكثر مني، والدليل على هذا أنك بتاكل الحلال الحمصية والسمسمية والملبن. طب والله خلاص أنت حر، دي غفلة شديدة جدا. راجل فاكر أنه هو إيه هيقعد في يوم 12 ربيع الأول يتفرج على فيلم رابع العدوية، وبعدين بعد كده أو فيلم مش عارف محمود مرسي وعمال السيوف وعمال يزعقوا وكده، وبعدين يكون جايب الحلاوة الحمصية والسمسمية والحصان للواد والعروسة للبيت، ويوسع على أهله في هذا اليوم، وبعدين بالليل يحضر الاحتفال في الإذاعة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أنار به البشرية، أضاء به البشرية. إحنا عايزين اللي بيقولوا الكلام ده يريدون أن يتمردوا، بل قد تمردوا فعلا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حافظين خطب محمد حسن مبارك في في في في في, في مولد الرسول عليه السلام، في الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام، خطب بعيدة عن الواقع بعدا شديدا. أنا أقول لك إن الله عز وجل امتن علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وامتن علينا سبحانه وتعالى بأعلى النعم، وهي نعمة إرسال الرسل، وختمهم بسيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وسيد الخلق. أرسل إلينا بلساننا، بلسان عربي مبين، وهذه نعمة. لقد من الله على المؤمنين، شوف من الله على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه نعمة، والنعمة ينبغي أن تشكر. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي ولا تكفرون، يبقى ينبغي أن نشكر هذه النعمة. ومن وأعلى مظاهر شكران النعمة أن تستعملها في التقرب إلى واهبها، إلى واهب النعم، مش كده؟ افرض واحد ربنا اداله فلوس وقال الحمد لله، كنت حاملها صيف السنة دي ازاي؟ يلا يا وليه، خد الوليه والبنات وقعد يلبسهم مايوهات امام الرجال على البحار، عملوا يا رب احمدك يا رب، ده حمد. ما ينفعش. لو سكت ذلك الرجل وحين جاءه المال لا حسد الا في اثنتين، حديث ابن مسعود في الصحيحين رضي الله عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. خدت بال سيادتك؟ يبقى أنت تستخدم النعمة في التقرب إلى واهبها. كيف؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ ليطاع بإذن الله. يبقى أنت عايز تنتفع بالرسول عليه السلام فعلا، عليك أن تطيعه وأن تلزم غرسه صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أنا يعني بعتذر عن الإجابة على الأسئلة، لأن في برنامج في قناة الرحمة مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ومع الشيخ محمد حسان في تمام التاسعة، أنا قلت لهم عندي درس وسأحاول أن آتي إليكم حتى ولو دخلت في وسط الحلقة. وعليك السلام وبركاته. هناك أخ لنا في هذا المسجد والده أصيب في حادث والآن على الفراش في المستشفى، وطلب من هذا الأخ أن أرسل لكم طلب الدعاء لوالده، فأرجو منكم أن تدعوا له أن يخفف عنه آلامه وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. هذا ابني أقل ما نملكه لأبيك، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أباك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي وأنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك ذلك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم خفف عنه آلامه يا رب العالمين، اللهم سكن آلامه يا رب العالمين، وأجره في مصيبته واخلف عليه خيرا منها. اللهم ارفع درجته بما أصابه يا رب العالمين، اللهم ارفع درجته بما أصابه، اللهم كفر عنه خطاياه وأعلي درجته يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اخوانا أرجوكم رجاء حارا اتركوني أنصرف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما حدش بقى بس عشان إيه؟ عشان ربنا يبارك فيك.